سابنا وبيرتاح في عذابنا، دمر كل حياتي وليه الفضل. مش معقول اللي انت بتعمله فيا، فكر فيا شوية، انا مش طالب منك غير العدل. اسمع مني يا قلبي، حبيبنا وسابنا وبيرتاح في عذابنا، دمر كل حياتي وليه الفضل. مش معقول اللي انت بتعمله فيا، فكر فيا شوية، انا مش طالب منك غير العدل. وليه كل ده على ايه؟ هو يعني خلاص مفيش في الدنيا دي بعدي؟ وليه لسه باقي عليه؟ يعني كده يرضيك يا قلبي اللي احنا عايشين؟ وهنقفل صفحة وانا وانت خلاص، من يوم بعد وسايبك تيجي عليا، ملعونة الحنية والحب اللي قلل قيمة الناس. سابنا يا قلبي وقلت مسيرك تنسى، ومع الوقت هتنسى، وهنقفل صفحة وانا وانت خلاص، من يوم بعد وسايبك تيجي عليا، لسه باقي عليه.